احكي يا فهمتك حبيبي، توها تغفى جروحي، لا تصحيها تراجم، ويمها عندي صعب ليه متأخر حضورك، راحت أيامي وروحي، من 3 سنين بحدادي على قول العرب أحرجوني أحرجوني في سؤالي عنك مقوى أبوحي، كل ما قالوا لي وين قلت ما ربي كتاب، ايش اجاوب ايش اجاوب وانت داعي وعارف الحال بوضوحي، من يصدقني اذا قلت الفراق بلا سبب، احكي يا فهمتك حبيبي توها تغفى جروحي، لا تصحيها تراتن ومها عندي صعب ليه متأخر حضورك، راحت أيامي وروحي، لي 3 سنين بحدادي على قول العرب، توها تنزل دموعك جولها تكفي نوحي، الله يسامحك ما بي أدري بلحظة غضب، صرت ماضي في حياتي وانت بالماضي طموحي، دارت الدنيا وياما دارت الدنيا عجب، خدت جنودك من خفوقي ما بقالك بفتوحي، جيشك اللي ما رحمني بعد ما فاز انقلب، لا تجيني ودي تنسى دربي وترحم جروحي، خلها تغفى طلبتك هذا هو آخر طلب، خلها تغفى طلبتك هذا هو آخر طلب.